فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا من ذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرت وجعلته سهلا وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. رحموا بهم أحبتي في الله في بيت عامر من بيوت الله تبارك وتعالى سائلين المولى جل وعلا ونحن ضيوف عليه في بيته أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن يغفر لنا مكان من خطأ أو ذلك نفسه في أمر نسيان وأن يجعل أنفاسنا ولفات قلوبنا في موازين حسناتنا ولا يعشق لنا أبدا إن نسينا أو أخطأنا أو قلنا أو فعلنا أو قال وفعل السفهاء منا إن ربنا سميع قريب مجيب. هموم الدنيا كثيرة في مثل هذه الأيام وما قبلها منذ خلق الله عز وجل آدم وهو يحمل هما حتى يعرف الهم اللي كان آدم عليه السلام حقك إيه هو هم أن ينقذ في هذه الجنة وفي هذه النعمة وفي هذه الرحمة وأن يؤدي الأمانة التي حملها. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طب الأمانة كانت إيه؟ توصيف يوسف ولا إيه؟ أديت الأمانة من الجبال والسماوات والأرض أشفقوا منها وقال لك الجهاد ما نقدرش عليه. جاء آدم إيه؟ رفع هذه الأمانة. وقيل عند الترمذي عند القرطبي في كتاب التذكرة في أمور الموتى وأحوال الأشرار يرفع كلام الإسرائيليات وما شابه ذلك أنها كانت عبارة عن صخرة. الأمانة كانت صخرة موجودة في الجنة وأراد آدم أن يحملها فجاءت الملائكة وقالت يا آدم لا تحملها. فقال إني أستطيعها يعني يصلي ظل إيه يسير فلا تشيلها. قال لا تحملها إنها أمانة. قال وحمل قال أحملها حملها فكتبت عليها. اللي هي إيه الأمانة بقى؟ التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية الحلال والحرام ويفعل ولا تفعل هي دي الأمانة. أمانة جسمك، أمانة بيتك، أمانة بصرك، أمانة سمعك، أمانة أولادك، أمانة المال اللي بتاخده، أمانة جنيه منك اللي بيعيش، دي أمانة. أن تتحرك الحلال في كل جوانب ومناحي حياتك وأن تتجنب الحرام في كل جوانب ومناحي حياتك. إياك ثم إياك أن تفعل ما أمر الله بالانتهاء عنه. وإياك ثم إياك أن تقصر أو تفرط فيما أمر الله بفعله. شفت إزاي؟ ممنوع أنا هي دي الأمانة. أن أؤدي ما افترض الله علي واوجب وأن أنتهي عما نهى الله عنه وأمر تعالى عنه. هي دي الأمانة اللي إحنا كلنا لازم نشيلها. هموم الدنيا جت علينا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد للآخرة. كل إنسان بيصحى من النوم الصبح شايل هم. غير لما ينام شايل هم. لا ما بعدش كده دلوقتي. دلوقتي من أول ما بيدخل شايل هم لغاية لما يموت شايل إيه؟ شايل هم. ما يرتاح ابن آدم أبدا إلا هو كل لما يموت لأن ممكن لما يكون لما يموت يبقى مصيب. يلاقي القبر في مصاري. ربنا ينجينا جميعا. إنما لا يرتاح الإنسان أبدا إلا إذا وضع رجليه الاثنتين في الجنة. مش واحدة بس. يقول أبو بكر والله لو أن رجلي اليمنى بالجنة واليسرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. اسم الفصل من الآن. ما أمنت إيه؟ عايز تعمل فيقول لو أنا رجلي اليمنى بالجنة ورجلي اليسرى لسه بقى ما دخلتش ما أمنت مكر الله حتى أطرقها بقدمي الإيه؟ ساعة من الاثنين يدخلوا الجنة انا كده خلاص ارتحت. ليه؟ من دخلها لا يخرج منها خلاص. حياة ديمومة مفيش لا عليك لا تخرج تعالى من نعذبك شوية ونرجعك لا خلاص طالما دخلت من الاثنين انتهى الأمر. لكن في ناس هتيجي تدخل برجل ويروح الجنة. في واحد هيجي يطلع في الجنة كده روح الجنة يجي هو رايح تاخد بقى الجنة يجري هيفتح باب الجنة وهيدخل يروح يقول يا صاحبي الصلاة فين؟ تعالى يا معلم ده اللي دور عليه بقالي 70,000 سنة دور بقالي 1,000 سنة دور عليه طلع فين؟ انت فاكرها كده؟ الابن، ما تتفاجئش ممكن يقول لك انا ابوه، انا ابنه، انا اخوه، انا عمه خاله، إيه مراته، اي حاجه بقى تشوف انت بعمل ده احوالك دي بعد ذلك. ازاي ما تسامحش انك ما سامحوش؟ ما تسامحش انك ما سامحوش؟ ما تسامحش ابوك لا ما سامحوش؟ امال انت عايز ايه؟ انا عايز حقي. طب اغفر له سامحه. لا الكلام ده يحصل ايوه ابوك وامك وبنتك وابنك واخوك والدنيا كلها يرضى من يسره للمعروف. عد انت اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه اللي هي ايه؟ وفصيلته التي في امه ده الثانيه ومن في الارض جميعا. ثم نفسه ياخذ دول كلهم يدخلوا الله بس هو اللي يعرفه. هو ده الزراعة اللي احنا عليه. ما يصبرش على باب رشد. طب يا رب اعمل ايه؟ مش هغفر التاني عايز اخد الجنة يا رب وما اقدرش اخد الجنة الا ما هو اللي فلتك. انت ما ينفعش تقول الجنة اللي هو اللي فلتك. فالعبد يقول عشان ربك ابدا. طيب ابدا لا يمكن. بس ربك بيحبك لانك انت كنت في الدنيا صالح. بس اكيد احنا بنغلط مش كده؟ انا النهارده مليون المية حافظ القران كله حافظ السنه كلها وصلت في كل فضل. معصوم؟ مش معصوم. ده الشيطان يبقى عليا شديد اكتر من عليا. ده اشتد عليا ويوقعني في مصايب اكتر من اي واحد. خلي بالك يقول لك زلت العالم بفراغ ليه؟ بضياع بدنيا ودين. عشان كده عشان تجتمع كل ما تتعلم كل ما تبدا تقرب من الله كل ما شاء الله بتجي لك اكتر كل ما تقدر عليك اكتر. ده هيعدي مننا ازاي؟ طب ربك بيحبك لعبادتك، ربك بيحبك لصلاتك، بيحبك عشان تقوم انت لا اله الا الله، بيحبك عشان مره تقوم قطه صغيره كده بتربيها يوم تعيش، بيحبك عشان تقطع صفوف نار، مش انسان، البلد الصغيره، بيحبك علشان نار بس تقوم تعيش قبل كده تقطع صفوف نار، حسست على راس يتيم، قلت سبحان الله وقلت مره اللهم اغفر لي، قلت مره اتوب اليك يا رب العالمين، طب هكذا بيحبك عشان دي عشان افترضت بهذه الدنيا. فهو يريد ان يدخلك الجنه بس العدل الالهي يمنع ذلك. قد يا عبدي سامحه ابدا سامحه ابدا مش هسامحه ابدا. فيا رب العالمين الحكيم هو عايز يدخلك بقى الجنه بس ما تتكلش عليها هو ده ما تتكلش عليها. يوم يعمل ايه؟ يهيئ قصرا رهيبا من اللبن المجوف قصر لبن وحاجه مش بعد كده. فيقوم ينور القصر يقوم الاثنين اللي واقفين متخاصمين يعملوا ايه؟ يبصوا على الله ايه الجمال ده؟ لمن من الانبياء؟ لمن من الاولياء؟ لمن من الصالحين؟ ربنا يقول ده القصر غزالي قوي. يقول مين اللي يقدر يدفع ثمنه يا رب؟ مين يقدر؟ يقول له مين اللي تقدر تدفع ثمنه؟ يقول انا معيش انا ادفع ثمنه ازاي؟ يقول له ان عفوت عن اخيك نلت هذا القصر وسكنت. ايه رايك؟ يقول له عفو 60 عفو يعفو عنه خذ بيد اخيك وادخل الجنه. يبقى ربك هيدافع عنك اهو هو ده المحرم عليك صح تعمل ايوه هو ده هيدافع عنك. بس هذا لا يضر ان الله يدافع عنك. يبقى لازم الذين امنوا يبقى لازم تكون من الذين امنوا عشان يحبك ويقوم يعمل ايه؟ ويقوم يدافع عنك ويدفعك ان الله يدفع عن الذين امنوا. بعض اهل العلم قال يدفع في الدنيا ويدافع في الاخره. قال يدفع الهم والغم والكبد والشر والضنك والبلاء والمرض والقطر في الدنيا لكن في الاخره يدافع عن ضد مين؟ ضد كل دول هم دول كلهم اعداء. اوعى تفكر امك تيجي وابنك يوم القيامه تقول يا ابني تعالى لي حقي. ايوه يا ماما يا حاج ازاي فين؟ قالك تعرف في سنه ما شفتكيش عامل ايه؟ تقول الحمد لله كويسه. اسمعني كانت او كانت بطني لك وعاء وكان سدي لك سقاء وكان حجري لك غطاء وكنت لو خيرت بين حياتك وموتي لاخترت حياتك باعلى صوتي. الله يبارك فيك ما فاتك اي صح. طب انا عايز حسنه واحده بس اشوفها كده. انا حسناتي 49 وسيئاتي 50. ها عايز حسن لو واحد رد الجنة. تقول لها من مين؟ تقول منا لم تحلمي انسي اني اشكو من ما منه تشكيل من ما منه الجنة عايز حسنة. طب يا ابني ما انت عندك 60 حسنة و90 سيئة يعني بلاش الجنة ابدا. تجد كده دل عليه على ايه؟ كل امرئ بما كسب ظهير. شو ازاي؟ لازم انت تشتغل في الدنيا، لازم انت همك الاول في الدنيا انجو ازاي في الاخره. الدنيا دي مضيه، مضيه يعني طريق، وانت راكب في مبلغ في عربيه راكب في اي شيء عشان تصل الى ايه؟ الى الاخره. انت رايح وانت ماشي على الطريق، كل ما انت ماشي على الطريق عندك على يمينك بساتين مليانه ورد وفل وياسمين واشجار مليانه شوك وحنطل، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ كل ما انت ماشي قلت لك كده ايه؟ قلت لك ورده من هنا هتقطع بيضه، قلت لك فله من هنا هتقطع بيضه، قلت لك التسبيح والتحميد وكذا. اوعى تجيلك تاخد حنطل وانت ماشي، اوعى تاخد شوك، اوعى تاخد مر، لان اللي هتحمله في عربيتك هو اللي هتعتبه فين؟ هنا، وانت هتنزله هناك هو اللي هتحاسب على زمانك. شفت ازاي؟ المعنى بتاع اللي هتنزله هناك هو ده اللي انت هتدفعه او هتحاسب عليه. ان وجد خيرا فليحمد الله، وان وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه حسبه، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. لو انا النهارده رحت بيت البيت عشان اروح احسب الحاج فلان، حاج عنده ليا فلوس، فراح اجيب من الحاج قال انت عامل 100 جنيه عشان اروح 1000 ريال، قال لي والله بدخل 10 جنيه. عم الحاج انت ظلمتني، انت ضيعتني، خدت ال 10 جنيه ورحت جايب 200 جنيه فول وصلت 100 وشوف هناك وخروج ناجح ورحت قعدت الولاد كلمت. تاني يوم اداني 100 جنيه رحت جبت كذلك. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاكله دي ايه والاكله دي؟ ده اكل كباب وده اكل ايه؟ فول. ايه الفرق بين الاثنين؟ والتالت هات التالت نعمل ده 10. الثلاثه صحيوا الصبح. ماشي؟ ثلاثة استيقظوا كده بنعمة الله عز وجل كده الحمد لله أيامين طيبين. ها؟ الثلاثة أعزكم الله دخلوا الحمام، أقل واحد في الشركة مين؟ اللي ما رجعش. هذا إيه؟ ها؟ هذا العام. والثاني على قطر، في فرق بين الفول والكباب في الإخراج؟ ما فيش. الفرق بين الكباب والفول أو ألذ طعام وأقل طعام. أنت تعرف إيه؟ ثانية. مجرد ما عدى طرف اللسان استوى الحنطل والمنظر خلاص، يبقى لذه بتنزل فيها قد ايه؟ ملاذ بلعت. بعد ما تصير كل كده بيكم خلاص ما عداش ايه؟ ما عدا ولد التاني يعني بيتفرج عليها كده والله كان دي كانت بتاعت كباب لو نبص عليها كله شبه ايه؟ بقرا. قال لك ايه بقى؟ قال لك فمن الناس من يميل الى الدنيا خيرك فيزداد حلمه فيثقل فلا يستطيع ان يتبلغ الى الاخره. في ايه؟ ومنهم من خفف الحلم في الدنيا لان همه الطعام التالي، همه ايه؟ اللذه الرقيق، الامر التالي اللي استناه، فتخفف من حلم الدنيا فكان سريعا في المضي الى الايه؟ في الانتقال الى الاخره بخفيف حمل وعظيم اجر. بخفيف حمل وعظيم اجر، زي ما احنا قلنا قبل كده ان كلما كثر المال طال الوقوف بين يدي الله، وكلما ازدادت الدنيا عندك كلما ازداد السؤال والنقاش بين يدي الله. من يقول من نقش الكساف عز خلاص، يبقى على قد ما تقدر اعمل ايه؟ تخفف. الخفيف ده اللي هيبقى بسرعه ويصل ايه؟ زي ابو كرش وكتير وانت اللي مين قدامك؟ مين يسمع الخفيف؟ سابقوا سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عده مين؟ اللي انت تقدر يتقي كل مصيبه ممكن تقابلها. في قدامك حصى وطوب تبعد فيه وابعد عشان تعرف تسير في طريق الله على هدى وعلى بصيره بهدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اذا اللي اكل الفول ده مش محروم صح؟ واللي اكل الكباب مش محروم، واللي ما كانش خالص محروم؟ مش محروم، مطلوب محروم؟ مطلوب على ايه؟ قلوبه قاعدين شكلهم كويس. مش محروم؟ ليه؟ لان الحرمان الشرعي مش المحروم من الاكل والشرب، لان اتفقنا كله في الاخراج واحد، وكله في تجزئه الجسم واحد، وكله كل واحد. ها؟ انما المحروم الحقيقي هو الذي حرم لذه الطاعه والعبوديه لله رب العالمين. المحروم الحقيقي يسجدها لله ويسجدها لله. المحروم الحقيقي هو الذي حرم ان يستغفر ويتوب في الدنيا قبل ان يحرم من ذلك في الاخره. فالدنيا دار عمل والاخره دار ايه؟ دار حساب. يوم القيامه تعالى ما تصلي في الصلاه، تعالى ما تصوم، ما عادش صيام. طب يا رب انا عايز اصلي طبعا، ما فيش صلاه خلاص. هل هنصلي في الجنه ونصوم؟ ما فيش لا صلاه ولا صوم خلاص بقى. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، انما بمثاب ما كنتم خلاص بقى. ما عندناش عارفين لا صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا حج ولا اي حاجه من دي. انت هنا عايش عشان تتمتع، انما الدنيا كنت عايش شيء تماما مكلف. فأدي ما كلفتك به لتنال ما وعدتك به. ابو بكر يقول يا ايها الناس انجزوا انجزوا لله ما ينجز لكم ما وعد. فكرت لي انجزوا لله انجز. خليك سلمك خسرت. قلت ان شاء الله ربنا يسلمك كده هبقى افضل افضل ان شاء الله. يلا ترد بعد كل يوم ايه؟ يوم السبت والحد. طب ان شاء الله الثلاثه حاول انا انجي وابدا السبت والحد اللي جاي. لا بيأجل الصلاه اخلص اللي فيه وراح يصلي. هعمل الصيام اخلص اللي فيه وعلى رسول الله. اتحكي لي يا بنت حاج بنتك عن الحاج اعمل لسه طيب الله طبعا ان شاء الله. المهم عندها 50 سنه 40 سنه اما تتمرن تتجوز كده مشكله يا عم الحاج. قول لي عندك في البيت انت المسؤول ابنك ده ما بتصحوش صادق حاج فاضل ايه؟ اللي هو بتاع بكره ده طول الليل بيعمل ايه؟ قاعد قدام الكمبيوتر وقاعد قدام النت الله يستر تسلم يوم من الليل طلع الكمبيوتر والنت. لا منك انت لله اللي جبته كله. لو كان ده هيعوقه عن الصلاه وعن الفعل شيله. خلي بالك من دي. عمرو بن العاص دخل المسجد ذات يوم صلى جنب المسجد. مصر عندنا ايه؟ فبعد ما سلم التفت لقى ابنه بيجيب رقم. محمد بيجيب ايه؟ بيجيب رقم. صبت صلاه العصر بيصلي بيبص لقى بيجيب رقم. قال له الحكايه دي كانت تعالى في الكافيه. هو انت بتيجي متاخر ليه؟ قال له انا لا استفدت الا عند الاذان. الاذان سمعه الله اكبر استلم عفوه في البحر نجم. فارجع الله عمل الملابس النفس تمام. قال له النبي كمان صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرامه هبطه بشعر فليه فليكرمه. يعني انت راجل عندك شعر اكرمه. اكرمه يعني ايه؟ تزيفه تطيبه تكيله ما تعملش الغيثه اللي احنا قلنا عليها في مره فاتت. ما تعملش ايه؟ تقول انت حرام هذا لا يجوز. والحلال اللي هي بتاعتك انك تتعلم ايدينا وتمسح من جنبيك ده حرام شعر اسمها ايه؟ قصة القزع. انما التمرين ايام وقصة القزع اللي احنا بنتمرن اسمه ايه؟ بعد كل شويه بعد الشاهد. قال له حديث النبي ان كل واحد ربنا اكرمه بشعر يعمل ايه؟ يكرمه. فانا اكرم شعري بعد ما اتوضا بدهنه طيب واقعد استرجع اكون واحد من ركعه. قال له ما شاء الله انت بتعمل سنه النبي ما شاء الله يا حلاق. قال له قال خير الله ده انا بعمل سنة النبي اللي وصلتك على فرض ربنا شيله. اما تبقى تتعلم قبل الادب بساعة تبتدي بقى طالما انت مطلوب او كده يبقى تعالى اسيب لك بقى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما راى شابا جميلا مع في قصه عمر بن الخطاب. المهم ان انا فقط لازم اعين على الطاعه اولادك وانا كحاكم اعين على الطاعه اعين اهالي المعايش اللي بتدفع الشعب او الامه او الناس لطاعه ربنا. فعمر بن الخطاب معدي لها واحده ست بتقول ايه؟ هل لي من كاس خمر فاشربه؟ واحده ست نايمه بالليل شابه بتقول في البيت كده بتغني ها؟ هات لي دكتور تحت لابسته في ايديا وهات لي دكتور تحت لابسته في ايديا. يا حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى لو سمع هيعمل ايه؟ يجي ايه؟ وحط النقط على الحروف واطلع على الحروف وكلمه اللي تتقتل اللي حصل ده يعني اللي يقدر يقول يا حمار يا حمار احسن من كل كلمه في الادب ده مش كده؟ لو كان عمر مرموه كان يفهم ايه؟ لو عمر سمع الكلام فعمر ماشي جه واحده بتقول ايه؟ هل لي من كبس خمر فاشربها ام هل لي بنصر ابن حجاج؟ قال لي مين؟ نصر ابن حجاج؟ يا ابن عوف قال لي مين نصر ابن حجاج؟ قال له ابن من فتى الله عينك انت اتولد جبار ربان. قال له هتقولي كده بما الاني منه؟ قال له تاني يوم جابوه له قال له تبارك الذي خلق فصلى. ساعه ما شاف الولد اسد له الشعر الجميل شعر زده جاء دخل لك عضو وراح لك المؤمنين هكذا النار السارة ودم النفس أو دخل قال له ما شاء الله تبارك الذي خلق سارة تعالى كم سنة قال له 23 سنة إن شاء الله شباب شعرك حلو قوي زدت يا حلاق قال له قال له شيله له زيرو قال له قال له شيله زيرو شعرك قال له الغزل بهم البنات ده زيرو قال له طيب فراح جاي الحلاق راح جاي دخل حلاقه الأمر وراح نزل الولد على اسم المؤمنين بس لا اله الا الله ازداد الغلام جمالا اما احلى اقرع احلى وقته كلنا من احلى قرى في الاول طيب مش كده لما نروح السعوديه كده نروح حاجتين ونروح نزلها ان شاء الله تغلبش القهوه فهو لما حلاقه برضه ايه طلع ان شاء الله يبقى احلى فقال عمر سبحان الله يا ابني انا ما لمش حل عنك يا فلان هات جبل تحط على ازالك وانا حاطط الكتير بتوعك اهو ومعاك شويه فلوس ومعاك ايه دواب لامير الكوفه تطلع على الكوفه ونفاه نفاه من المدينه فالغلام يقول يا امير المؤمنين وانت بتبكي على القصه يا اخوك وانت بتبكي فقال يا امير المؤمنين ولا بقول امير المؤمنين اذنني ان خلقني له جميل هو انا ذنب ولا ذنب قال لا يا بني الذنب ليس بذنبي ولكن الذنب ذنبي اذا تركتك تفتن النساء في مدينه رسول الله دي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما ينفعش تفتنهم هناك، يعني ينفع يفتنهم هناك؟ لا، بس أنا بتحرر لعني، بتحرر على قدر ما أستطيع، أنت بيتك أنت شيل اللي عامل الفتن، أو كن حريص، مش هقول لك خليك ترجع للعصر الزاهد، لا، كن حريص، كن مراقب، خلي بالك، الله رقيب عليك، مش كده؟ يقول إنك تكون رقيب على من تعود تحت ولادك، اللي فوجئتك، اللي بتحلم، كل ما أنت النصيحة بالوعظة الحسنة. ليه؟ علشان نصرف إلى الله عز وجل بالأمانة اللي احنا استلناها واحنا فلان. المحروم هو المحرم مراقبة الله. المحروم في الدنيا وفي الآخرة هو اللي يحرم عفو الله. طب ما أنت ممكن ربنا يعفو عنك أيوه في الدنيا ويغفر لك أيوه ممكن أبدا. إيه اللي يحول بينك وبين المغفرة والعفو؟ الذنوب والمعاصي. صح ولا لا؟ يا ايها الناس ادعوا الله وانتم مؤمنون بالاجابه وان الله لا يقبل الا يقبل دعاء من قلب غافل الله. القلب الغافل لله ده هو كل مشغول قاعد يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب زدت السبحه ماسك السبحه وقاعد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يصح نفسه كده ايوه برضه محمد الله الله الله مش عارف ايه والله ده بيسبح ده بيسبح ما بيسبحش دي لعبه في ايه؟ ها؟ انما التسبيح تحتاج انك ايه؟ سبحان الله اقول لك جميل قوي يعني ايه سبحان الله؟ تنزه الله عن ايوه احسن ها؟ كلمة سبحان اي تنزه الله عن كل نقص واتصف بكل كمال دي معنى كلمة ايه؟ سبحان تنزه الله عن كل نقص واتصف بكل كمال يعني قلت سبحان الله جل قلت تنزه الله عن كل نفس ما تصفت الله بكل كمال تنزه الله عن كل نفس ما عشان ما تغلطش فيه ما انت فاهمها لو انت ما انتش فاهم المعنى انت هتسبح انت انسان بيتكلم زي التسبيح بالظبط انما القلب خالي فاضي انما لازم الانسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولما يقول يا الله طلع منين؟ من هنا لما يقول تبكي اليك طلع من هنا لما يقول اغفر لي طلع من هنا فيستجيب الله جل وعلا ويل لك ثم الويل لك ولي ولكل مسلم فرط وقصر في طاعة الله في الدنيا إذا جاء يوم القيامة تدركه رحمة الله ولم يرحمك عباده إزاي؟ أتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس معاك فلوس معاك جنيه تساوي جنيه ما معاكش جنيه شحات هيحتاجش حاجة لا ده الصحابة ما كانوش بيلاقوا قوت يومهم ومع ذلك أنا وأنت ما نضربش كل إلا سيدنا أبو هريرة سيدنا بلال الحبشي كده سيدنا صهيب الرومي سيدنا سلمان الفارسي وكانوا بعدين كده مش لاقيين تمرة الواحد لا يملك تمرة يأكلها ما حلتوش تمرة وما حلتوش إلا جلابية واحدة كنت واعد استنى كده واحدة من الناس بتلاقي حد تديله شلم يجدوا له تمرة ياكلها ومع ذلك سيدنا وداد راسنا ونقول يا ريت نتمنى ان احنا نقعد كاميرا جنبه الإيمان الذي يرفع الله به من يشاء ويضع بدونه من يشاء. عمر بن الخطاب من راعي الحج فقابله الشاب اللي هو كان والي مكة، ومكة اسمها أم إيه؟ أم القرى، هي أشرف وأعظم وأطهر وأفضل مدينة على وجه الأرض والقرب، دي معروفة في التاريخ كله، فدي بقى لها كده ضوابط معينة. فعمر رايح لقى هشام اللي هو الوالي، الوالي بتاع مكة كان يأكل، فهو بيأكل فبيقول له إيه؟ من استخفت على أهل الوادي؟ بيقول له أنت جاي يتقابلني في مينا؟ قال له ايوه من مين؟ قال فمن استخلفت على اهل الوادي؟ قال ابن مبزه. قال ومن ابن مبزه؟ خليت مني محافظ مكانك اللي ماسك البلد مكانك. قال له الرجل سلم ابن مبزه. قال ومن ابن مبزه؟ قال مولى من موالينا. مولى؟ عبد؟ خادم؟ قال فتنتك امك على ام القرى، على ام القرى، موالي من الموالي، عبد من عبيد. فقال يا امير المؤمنين اعلمهم بكتاب الله، سلام، اعلمهم بكتاب الله، اعلمهم بالاحكام. فيبكى عمر وينزع ركبه ويقول اعوذ بالله ليه فاتك؟ انا كده غلطت، اعوذ بالله، اعوذ بالله. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الدين اقواما ويضع به ايه؟ هنا ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. هي اللي هترفعك، مش هينفعك لا مال ولا نسب ولا حسب، انما اللي ينفعك عند الله ايه؟ اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه، بيعرفنا احنا بقى من ياتي يوم القيامه بصيام وصدقات وزكاه وصلاه وكده وهات الاعمال الصالحه كلها، بس مع ذلك ياتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا واكل مال هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاته تطوعت عليه وتطوعت عليه. يبقى ده اللي مفلس، ده اللي جاي مفلس. واحد شتم الامام الحسن البصري وقال له كذا وكذا وقال الكلمه بتوعك، كل حصل راح يجيب عينك حاويات وكتب له عليها جزاك الله خيرا انك تنتهي من حسناتك بين يدي الله يوم القيامه. كتر خيرك لو صمت كويس او صمت او لقيتها ربنا يوم القيامه. واحد قابل الامام الشافعي يقول يا منافق، قال له سبحان الله ومن ادرك باسم المسلم. علي بن ابي طالب يقابل واحد ثاني يقول له يا فتنه، يقول له ايه؟ يا فتنة. وفي رواية قال مثلك مثل الكلب، قل عليك الطارق. فقال يا هذا والله لو تقبل الله مني ديني وعملي فلا يضرني ما قلت، ولو لم يتقبل مني وألقاني في النار فالكلب أشرف منه. فقال واحد ثاني يا صحيفتك اللي انت عايزها، هي ايه؟ هي صحيفتك فاملاها بما شئت. انا عايز اصرف كلمتين، ان احنا مش عايزين نحرم نفسنا من جنه ربنا، مش عايزين نحرم نفسنا ابدا من طاعه ربنا، مش عايزين نحرم نفسنا من الصلاه، من الصيام، من الزكاه. واعلم خمس دقائق تقعدوا في المسجد في الفرض او 10 دقائق، بس مش النهارده النهارده طولنا، خدوا 10 دقائق كده كل يوم في كل فرض 50 دقيقه في اليوم، ماشي؟ خليك الاربع صلوات او الخمس صلوات، الله ما صلاتش ثلاث ساعات، والفجر خليك بتاعك انت بقى، خليك بتاخد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ساعة. ماشي ماشي ماشي، ما انت لسه عندك 23، ما هو ربنا ساب لك 23 ياخد منك واحدة؟ لا والله، ده بيديك واحدة وأخد منك 24، 23، إنما الواحدة اللي أنت جبتها دي هي دي اللي بتعالى فين؟ بتعالى فين؟ وهي دي اللي هيضعفها، هي دي اللي هيخلي الصلاة 70 والصلاة 100 والصلاة 700 والصلاة، هو ده اللي هتضاعف، ده اللي هتدي مقابل ليه جبال من الحسنات، بسبب ايه الجبال يا رب؟ يضاعف لمن يشاء. شق طمرة تصدقت بيها، كلمة طيبة قلتها، سلام لواحد صاحبك وانت قاعد في المسجد، وضوء ترسل ذنوبك وترسل سيئاتك وتنزل ده كله وتيجي الناس تشوف بيتك. لتقبل الله من الألف. لو تقبل الله تسبيحا واحد أعطاها الألف ليه؟ هم القوم لا يشقى به جليسهم أبدا. فتشبه الصالحين واحتك بهم. إن لم تكن منهم إلا تشبها بالكرام فلاح. الفلاح كل إخواننا الضنك اللي احنا عايشين فيه والله اللي همه الغم ما لهم وما لحياتنا وما وبنضحك والله الضحك فلا انت عارفه حتى لما بتضحك بنقول والله ما عارف خير صح؟ الضحك ما عادش زي الاول، الاكل ما عادش زي الاول، بس مع اولادك ما عادش زي الاول، ابني ما عادش قادر يضحك، ما عندناش تكريم من اي حاجه في الدنيا تحكم الا بالله، فلا بد ان نعود ونرجع الى الله عز وجل ونعتمد عليه ونطلب منه هدايه وتلبيه اولادنا وانفسنا وان يحسن مطاعمنا ومشاربنا وان يحسن لنا حياتنا فمن اصطلح مع الله اصلح الله له كل شيء ومن اعرض عن الله فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وتخطى صراطي قال كذلك اتتك اياتنا في الدنيا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى برحمتي وتنسى بعفوي وتنسى بعطائي وتنسى بجنتي من منكم يرضى ان يكون كذلك مش اللي خلقنا ربنا عشان بعد مش اللي خلقنا ربنا مش اللي بيرزقنا ربنا مش اللي بيعطينا مش اللي خلق السماء ربنا مش اللي جاب الهواء ده مش ربنا مش اللي جاب المايه دي مش ربنا مش اللي اعطانا النعم كلها مش ربنا طب ينفع ندي الشكر لغيره ينفع ندي العبوديه لغيره ينفع نحب غيره ده هو اللي خلقنا من عدم واعطانا ده كله قال لك شو بقى تفرد عبادتي ام لا اصدرك غنى واسد فطرا ان لم تفعل فلن قلبك شكرا ولن اسد ايه فطرا تجري في هذه الدنيا بدا احد السلام شخصا تجري في هذه الدنيا جري الوحوش في البريه ولا يكون الا ما قصدت والله مهما عملت ومهما جريت ومهما سعيت العشر دقائق او نص ساعه او المده اللي احنا عملناها ده ايه زادت او قلت المده ده ايه والله يوم القيامه والله يوم القيامه ان شاء الله ربنا كده يقول لك بسبب العشر نص ساعه اللي جت شوفوا عرض حسناتها بقى قد ايه بس انت اني ان ربك سبحانه وتعالى يتولاك برحمته لما تكون مقدم على طاعه الله اقبل على الله يقبل عليك شوف زي ما تقرب الي شيطان تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باع ومن اتى يمشي لا اله الا الله اتيت ربنا هتروح لربنا ولا لا؟ هتعود ولا لا؟ تصلح ما بينك وبين ربنا ولا لا؟ مش طالب منك كتير طالب منك تسمع اذانك على صلاه تروح صلي طالب منك انك تصحى الصبح تتصرف كتير الضحى طالب منك انك انت ابعد عن الحرام يمكن اللي البلد كلها فيها او الامه كلها فيها بسبب ذنب انا ابراهيم الا ذنبت بسبب ذنب انت اللي عملته بسبب ان البلاء لا ينزل الا بذنب ولا يرفع الا ايه الا بتوبه نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتوب عليكم وعلى كل ضال مسلم وان يهدي كل ضال مسلم وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون